وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن مراحل اليوم الآخر الصراط، وهو ذلك الجسر المنصوب على متن جهنم الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، وهو معوج ومظلم ودحض، وعليه كلاليب أمرت بخطف أقوام، والناس يمرون عليه كما ذكر الشيخ وكما نطقت بذلك الأخبار الصادقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرون عليه بحسب أعمالهم، أي بحسب إيمانهم. وأحاديث الصراط من أدلة أهل السنة في أن العمل من الإيمان، لأن في غالب الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم: فيمر الناس فيه على قدر أعمالهم، فدل على أن العمل من الإيمان، ولهذا عبر بالعمل عن الإيمان. فمنهم من يمر كالبرق، أي سرعة، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر مثل أجاويد الخيل، أي الخيل الجياد السريعة، ومنهم من يمر مثل أجاويد الركاب أي الإبل، ومنهم من يمر يعدو عدوا، ومنهم من يمر يسعى سعيا، والعدو أعظم من السعي وأسرع، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يمر يحبو. والحبو جاءت فيه بعض الأحاديث. ومنهم من يمر يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وهذا أضعف من يمر على الصراط. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عند أحمد وغيره أن أقلهم رجل إذا أضاء له في إبهامه نور قدم رجلا، فإذا أخفت وقف، لأن الصراط مظلم، صراط مظلم حيث أنه على متن جهنم، وعلى الصراط حسك وكلاليب. والحسك أصله نوع من أنواع الشوك يشبه شوك السعدان الذي يكثر الآن في الخلاوي والبراري من نتاج الربيع. والكلاليب معروفة، وهي ما تقيد به الأرجل وما يصاد به الصيد، قد أمرت بخطف رجال، بخطف أناس، والنبي صلى الله عليه وسلم عند أدنى الصراط رافعا يديه يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. قال عليه الصلاة والسلام: فناج مسلم ومكدوس مكردس على وجهه في نار جهنم. والصراط يا أيها الإخوة، هذا الجسر المنصوب على متن جهنم، جاء ذكره في القرآن في قول الله عز وجل في آية مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي يجثون على ركبهم. وهو مذكور على سبيل الإشارة للتصريح فيما يقع بين المؤمنين والمنافقين. متى؟ يوم يضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، كما في آية الحديث. وذلك أن المنافقين يتبعون المؤمنين في عرصات القيامة، حتى إذا أقبلوا على الصراط سبقهم المؤمنون سبقا بعيدا، فذهب نورهم الذي كانوا يستضيئون به من نور المؤمنين، فعندئذ ينادون المؤمنين يقولون رب يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، دل على أن ما حول الصراط أي قبله إلى أن يصل إليه مظلم، والصراط أشد ظلمة. وبعضهم استدل على الصراط بقول الله عز وجل في آخر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الاستدلال ليس بالقوي من عدة جهات. أولها أن الصراط المستقيم في آية الفاتحة هو دين الله القويم وهو الإسلام، الذي من استمسك به فهو مهدي، لأنه قال في بدنه بعد ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دل على أن الصراط المستقيم هو صراط الإسلام غير طريق اليهود ولا طريق النصارى بعد التبديل. الوجه الثاني في أن الصراط المستقيم ها هنا هو الدين وليس الصراط، أن هناك من يعبر على الصراط فينجو، وهناك من يمر على الصراط فيكبو، وهو من المؤمنين لكنه أكباه ضعيف عمله وطالح كسبه. ومعلوم أن المهدي الصراط المستقيم أنه إيش؟ لو كان به المثل على لو كان المراد به المثل على مثل على مثل جهنم لكان عابرا. ومن المؤمنين من أصحاب الذنوب من يخبو ويكبو ويكون في جهنم على قدر سيئته. ظهر هذا الوجه فدل على أن الصراط المستقيم ها هنا هو الإسلام وليس الجسر على متن جهنم. الوجه الثالث أن الصراط على متن جهنم ليس مستقيما وإنما معوج ودحض. الوجه الرابع أن من هدي إلى الصراط المستقيم هو دين الله القويم فسيهدى إن شاء الله على الصراط. لماذا؟ برحمة أرحم الراحمين وبسبب ما يقدمه من عمل صالح. وأما آية مريم فقد استدل بها السلف، عائشة وأبو هريرة وجابر وغيرهم رضي الله عنهم، على أن المراد به هو الجسر على متن جهنم. ولهذا كان كثير من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا مر على هذه الآية يخشع لما قام في قلبه من الخشية، ويقولون أن لنا الصدور بعد الورود. الورود بقوله وإن منكم إلا واردها أي جهنم، وورودهم عليها أي من على متنها لأن الصراط على متنها. وهذا دليل أهل السنة على أن الصراط على متن جهنم أي جسر على متنها. فيقوم من يضمن لنا الصدور أي النجاة بعد الورود، فإن الله ذكر الورود وأن كلا سيردها، لكن لم يضمن سبحانه بالورود إلا للمؤمنين. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما أي محتوما مقضيا أي مبرما في قضائه القدري والشرعي. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وهذا يدلكم على ما كان عند السلف من كمال الخشية لله عز وجل وعدم الاغترار بأعمالهم وإن عظمت، في مقابل الخلف الذين أعجبوا بأعمالهم القليلة وتفريطهم الكثير، وعظم عندئذ رجاؤهم برحمة الله عز وجل. والصراط دلت عليه أيضا الأحاديث المتواترة، فيه تواترا معنويا، وأجمع عليه أهل السنة، وخالف فيه طوائف من الجهمية والمعتزلة، فإنهم خالفوا في هذا الصراط، وعمدة هؤلاء المنكرين له أن الصراط لم يذكر في القرآن وإنما جاء في أخبار الآحاد، وهذه مطيتهم العفنة في رد الأمور الغيبية التي لا توافق معقولاتهم، وإلا فإنه قد تواترت فيه الأحاديث تواترا معنويا وليست على شرطهم بأنها أخبار آحاد. مما جاء في وصفه ما سمعتم أنه دقيق أحد من الشعر وأدق من السيف، وأنه دحض وأنه مظلم، وأن الناس يعبرون عليه على قدر إيمانه. مما يجب أن ينتبه له يا أيها الإخوة أن من أسباب الجثي من على الصراط على وجوههم كما قال جل وعلا ونذر الظالمين فيها جثية، أن من أسباب ذلك ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه الطويل لما ذهب إلى اليمن، لما أراد الذهاب إلى اليمن واستوصى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال في آخر حديثه كف عنك، قال أوصني يا رسول الله، قال كف عنك هذا، وأخذ بلسانه أو بلسان معاذ، فقال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نقول، قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فقوله وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم، وهذا من باب التعبير بالبعض عن الكل، إلا حصائد ألسنتهم، أفاد ذلك أن من أسباب الجثي على النار على وجهه وعلى منخره نتاج لسانه إذا صار مشذارا مهذارا سابا لعانا شتاما مغتابا نماما قادحا في أعراض الناس، قادحا في شرفهم، لأن العرض يشمل عرض الدين بأن يتهم في دينه، يتهم في عقيدته، يتهم بمنهجه بنسبته إلى منهج فاسد، أو يتهم في شرفه وهو عرضه النسبي، فإن هذا من أسباب الجثي على وجوههم في نار جهنم. والصراط يا أيها الإخوة جدير في من أنكره أن يكون ممن لا يعبره، كمن أنكر رؤية الله ألا ينالها، وكمن أنكر ما يكون في البرزخ أن يصيبه ضد ما أنكر، طردا على القاعدة الشرعية أن الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا، ولهذا الذين أنكروا هذه الأشياء جديرون بأن يخسروا فيها ويرسبوا فيها ويرديهم فيها سيء اعتقادهم وسيء قصدهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد الصراط إذا عبر الناس الصراط يقول الشيخ فمن عبر الصراط دخل الجنة، أي أنه في الجملة في الجنة، فمنهم من يدخلها مباشرة ومنهم من يبقى على الجسر على القنطرة بعد الصراط، وهي قنطرة قبل الجنة يختص فيها للمؤمنين بعضهم من بعض مما يكون بينهم من أسباب الخصومات التي لم تستوفى في العرصات. وقول الشيخ رحمه الله ومن عبر الصراط دخل الجنة، أي أنه نجا من النار، لأن النار أين؟ تحت الصراط، فالصراط جسر عليها وهي تحته. ولو لم يكن يا أيها الفضلاء، لو لم يكن من عرصات القيامة وأهوالها وشدائدها إلا العبور على الصراط الذي هذه صفته دقيق ومعوج ومظلم ودحض وعليه حسف وكلاليف وتحته نار جهنم سوداء مظلمة لكفى بهذا نذيرا ووعيدا وتخويفا للمؤمنين ولغير المؤمنين. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا المسلمين نجاة على صراطه ودخولا إلى عوالي جنانه ورضا منه علينا فلا يسخط علينا أبدا. نعم. فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فإذا هذبوا ونقوا فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذه القنطرة وهي مرحلة بين الصراط وبين الجنة هي للمؤمنين فقط خاصة فلا يعبرها كافر، وقد يعبرها مسلم عليه ظلامة لإخوانه فتكون يكون الاختصاص في ذلك المكان. ومن المؤمنين من سيسقط من على الصراط على جهنم، وهذا بحسب ماذا؟ بحسب ذنبه وكبيرته لا على جهة الخلود. ولهذا في قول الله جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، لاحظوا ما قال ثم ننجي الذين آمنوا، لأن من المؤمنين من يقع فيها، ولم يقل ونذر الكافرين فيها جثية، وإنما قال جل وعلا ونذر الظالمين، لأن وصف الظلم يطال الكافر وظلمه الظلم إيش؟ الأكبر، ويطال الفاسق وظلمه الظلم الأصغر. لاحظتم هذا الأصل؟ ولهذا في القرآن إذا جاء وصف الظلم والكفر والفسق إذا جاء وصف الظلم والفسق والكفر والنفاق أيضا فإنه يراد به إما الأكبر أو الأصغر، ويحدد ذلك السياق والآيات الأخرى التي يرجع لها في تفسير هذا النص وهذه الآية. في القنطرة يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض مما لم يستوفى قبل ذلك في مراحل الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ونقله الشيخ هنا بلفظ الحديث فإذا هذبوا ونقوا، وحديث القنطرة حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم فإذا هذبوا ونقوا أي لم تكن عليهم سيئة ولم تبقى عليهم ملامة. هذبوا من آثار الذنوب وأسبابها، ونقوا من ملامات الخلق، أذن لهم بدخول الجنة. والإذن لهم بعد الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الشفاعات الخاصة به كما سيأتي أنه يستفتح له وللمؤمنين بدخول الجنة إذا أخذ بحلقة باب الجنة. وهذا فيه تشبيه للمؤمن بالذهب، فإن المؤمن كالذهب، والذهب كلما زيد في صليه النار كلما تنقى وتصفى من أين؟ من الشوائب. شوائبك يا أيها المؤمن هي ما تحملته من أسباب الذنوب والمعاصي والتفريط، إن كان في حق الله أو في حق عباد الله عز وجل. فهكذا المؤمن تزداد عليه البلايا والمحن وصليه النار إلى أن يتخفف من هذه الذنوب، كالذهب كلما ازداد في النار صليا كلما تصفى وتنقى من شوائبه التي ليست منه. ولهذا لن يدخل أحد الجنة وعليه خطيئة وسيئة، إما أن يجازى بها بأنواع الجزاءات وهي الأسباب العشرة المسقطة للذنوب، أو أن يشمله الله جل وعلا برحمته وهو أرحم الراحمين. فلن يدخل أحد من المؤمنين يدخل أحد الجنة إلا مؤمن، ولن يدخلها مؤمن وعليه خطيئة وسيئة. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله أخر الكلام على الشفاعة إلى هذا الموضع، لماذا؟ مع أن حق الكلام على الشفاعة يقدم متى؟ إذا قام الناس من قبورهم في أول عرصات القيامة، لأمرين وإن شئتم قولوا لثلاثة. أولها أن هذا المثل مختصر، وقد علقه رحمه الله من غير تحضير ولا ترتيب، جاءه ولي الدين الواسطي القاضي وطلب منه عقيدته أن يكتبها له ليدين بها هو وأهله، فكتبها له رحمه الله بين العصر والمغرب، ما وضع لها مخطط ولا عرض على الأقسام يبحثونه ولا راح ولا جاء، إنما أملاها من قلبه. هذا جانب، ولهذا ما يحصل فيها من التقديم والتأخير فشيخ الإسلام فيها إيش؟ معذور ولا ملام؟ تعذرونه أنتم؟ ها؟ تعذرونه؟ أكثر خيركم، ولو ما عذرتوه فأنتم الملامون، ما هو شيخ الإسلام. الجانب الثاني أنه ها هنا جاء ذكر لنوع من أنواع الشفاعة الخاصة به، وهو الشفاعة بدخول الجنة. والشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام عند الاستقراء 4 أو 5، والشفاعات كلها 8، نذكرها لكم تفصيلا لأن الشيخ هنا ما أراد الاستيعاب وإنما ذكرها لكم من باب ذكر أشهرها. أول الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى التي أشار إليها الشيخ، وهي شفاعته إلى الله ليجيء لفصل القضاء يوم يتخلى عنها كل عباد الله ومصطفوه، كل عباد الله ومصطفيه، فيأتي الناس آدم وهم في عرصات القيامة وشدتها، فيعتذر في أن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وهذا في إثبات الغضب لله عز وجل، وإنه قد عصى الله بأكله من الشجرة. ثم يأتون نوحا فيعتذر كذلك بهذا العذر لأن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط لن يغضب مثله قط، وأنه سأل الله ما ليس له به علم، وهو نجاة ابنه من؟ ابنه كنعان. فنوح له 4 أبناء كبيرهم كنعان، والثلاثة سام ويام ويافث، سام وحام ويافث، وكنعان هو الذي كان من المغرقين لأنه كان كافرا. ثم يأتون إبراهيم فيعتذر كذلك، ثم موسى، فعيسى لا يعتذر بدم وإنما يعتذر بغضب الله، ويقول عيسى اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيذهب فيخر ساجدا تحت العرش، ويفتح الله عليه أنواعا من محامده أي من الثناء عليه وتمجيد ربه لم يكن قد فتحها عليه في الدنيا، فلا يزال ساجدا هكذا حتى يأتي الإذن من الله عز وجل، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا قول الله عز وجل، من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام، وهو الشفاعة إلى الله في الموقف العظيم ليجيء لفصل القضاء ويريح الناس مما هم فيه من الهم العظيم والبلاء. والشفاعة يا أيها الإخوة، الشفاعة إلى الله ملك لله عز وجل في الدنيا والآخرة، ولهذا قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. ولا تنفع الشفاعة إلا بشرطين: إذن الله للشافع بالشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ملوك الدنيا مهما عظم ملكهم يشفع عندهم بغير إذنهم إلا ملك الملوك جل وعلا، فلن يشفع أحد عنده إلا إذا أذن له. والثاني، الشرط الثاني: رضا الله جل وعلا عن المشفوع له. ولهذا الكافرون والمنافقون لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولو شفعوا. وهذه الشفاعة العظمى مع أنها تطال المؤمن ومن؟ والكافر. والكفار تبع للمؤمنين، لكن هل تنفعهم؟ لا تنفعهم هذه الشفاعة، وإنما تعجل بماذا؟ بعذابهم وسعيرهم وصليهم النار وجزائهم. فالرسول مع أن شفاعته طالت هؤلاء إلا أنها لا تنفعهم، والله عز وجل قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولم يقل: ولا يشفع فيهم الشافعون، إنما قال: ما تنفعهم. وهذه اضبطوها، نحتاجها في نوع آخر من أنواع الشفاعة. الشفاعة الثانية الخاصة به عليه الصلاة والسلام ما أشار إليها الشيخ من قوله عليه الصلاة والسلام: فيشفع إلى الله بدخول الجنة. وذلك أنه جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع الناس على أبواب الجنة أخذ بحلقة الباب فقال: أنا محمد، فيفتح له لأنه يشفع إلى الله عز وجل بدخول الجنة، فهو أول الداخلين إلى الجنة من بني آدم ومن المكلفين إنسا وجنا، وأمته أول الأمم دخولا للجنة. وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون أي زمانا، السابقون يوم القيامة أي السابقون إلى الجنان. وأمته في الجنة ذكر أنهم عليه الصلاة والسلام يبلغون شطر بل ثلثي أهل الجنة. وذلك أنه جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فقال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة كانوا في سرادق، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فعظم تكبيرهم، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبروا حتى ارتج السرادق، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. وهذه كرامة على هذه الأمة وخصيصة من الله لها على سائر الأمم. الشفاعة الثالثة الخاصة به عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه أبي طالب، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث العباس رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أبو طالب فعل وفعل وفعل يعدد مآثره وحميته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حدب عليه ظهره، فهل نفعته بشيء؟ نفعته بشيء؟ وأبو طالب يا أيها الإخوة هو الذي ربى النبي عليه الصلاة والسلام، فكم سنة حدب أبو طالب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة؟ 8 سنوات؟ 43 سنة من عمر النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنين، إلى وفاته بعد البعثة بكم؟ ب10 سنين. 43 سنة وأبو طالب حادب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت قريش ولا غيرها يستطيعون أن ينالوا من رسول الله شاة شيئا وأبو طالب حي. أبو طالب عجب شأنه مع رسول الله، وكان دافع ذلك الحمية، مع أنه صرح بصدق رسول الله وبصحة دينه بلسانه، لكنه لما أبى أن يقول لا إله إلا الله كان كفره كفرا إباء، أحد أنواع الكفر الخمسة. أليس أبو طالب هو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك من عيونا. أليس هذا القول قول من آمن بالرسول؟ نعم بلى، هذا قوله، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، وهو الذي قائل والذي قال في لاميته وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تلود به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. اللهم صل وسلم عليه. ومع ذلك لم يؤمن، أبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه يسعى وهو يعالج السكرات فقال يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. واستدل بها من طوائف المرجئة على أن مجرد لا إله إلا الله مجرد قولها يكفيه ينفعه، وهذا من جهلهم بحال أبي طالب وبحال النبي صلى الله عليه وسلم معه، بل جهلهم بتوحيد الله والإيمان به، لأن أبا طالب صدق بشعره لكنه أبى أن يقولها، فلما أبى أن يقولها لم ينفعه ذلك لأنه أبى مع قدرته. وبل هذا دليل عند أهل السنة على أن الإيمان لا بد فيه مع النطق باللسان مع اعتقاده ومع قوله. ظهر لكم هذا؟ قال أبو طالب هل نفحته بشيء؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، يخرجه الله بي من درك النار فيجعله في ضحضاح من نار. ما هو الضحضاح؟ أنتم قريب عهد بمطر، الضحضاح وشو؟ لا لا، أنتم قريب عهد بمطر يا أخواني. أحسنت، الماء إذا مشى على الأرض وبلغ أسفل القدم ولم يجاوز الكعبين يسمى هذا ضحضاحا، سواء كان يسيل أو كان راكدا، هذا الضحضاح في اللغة. قال عليه الصلاة والسلام فيوضع في ضحضاح من نار، أي أن النار لا تلبسه جميعا وإنما إلى كعبيه، يغلي منهما رأسه يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو في الحقيقة ماذا؟ أقلهم عذابا. قال صلى الله عليه وسلم ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار، لولاي أي لولا شفاعته فيه لكان في الدرك الأسفل من النار. وجاء في الحديث الآخر إن أقل أهل النار عذابا رجل يلبس نعلين من نار، يلبس نعلان من نار يغلي منهما نفوخه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو في الحقيقة أقلهم عذابا. فأبو طالب هل نفعته شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بخروجه من النار؟ الجواب لم تنفعه. الشفاعة الرابعة وهي من الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في 70,000، ف فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. الشفاعة الخامسة شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الأعراف، وهم على الراجح من تساوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع فيهم في دخولهم الجنان، وهذه أيضا فيها خلاف بين أهل العلم. الشفاعة السادسة وهي ليست خاصة به لكن له ولغيره من الأنبياء والشهداء والملائكة والصالحين، وهي شفاعته في ترفيع درجات المؤمنين في الجنان، من يكون في درجات دنيا يرفعون إلى درجات عليا، ومن ذلك شفاعة الآباء بأبنائهم وعكسها شفاعة الأبناء لآبائهم. الشفاعة السابعة شفاعته لأهل الكبائر، وهذه سابعة وثامنة كما سيأتي، وقد ادخر عليه الصلاة والسلام شفاعته إلى يوم القيامة لأمته، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذه التي ينكرها المعتزلة والجهمية المسمون بالوعيدية، بل الواقع أنهم لا يقرون إلا بشفاعة واحدة وهي العظمى وينكرون ما سواها. وشفاعته في أهل الكبائر على نوعين، في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيشفع إلى الله ألا يدخلوها، أقوام أمر بهم إلى النار لكنه يشفع إلى الله ألا يدخلوها، وهذه ليست مختصة به بل هي له ولغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة. الثامنة شفاعته في أقوام قد دخلوا النار وذاقوا صليها وعذابها فيشفع هو عليه الصلاة والسلام والأنبياء عليهم السلام والشهداء والصالحون يشفعون إلى الله عز وجل في خروجهم منها. وفي شفاعته الثامنة يحد له الله جل وعلا أربعة حدود كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، فيحد له الله حدا، يا محمد أخرج من أمتك من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجهم. ثم يحد له حدا ثانيا، أن أخرج من في قلبه أدنى حبة من خردل من إيمان. ثم يحد له حدا ثالثا فيقول أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من الإيمان. ثم يحد له حدا رابعا وهو الحد النهائي، فيخرج من النار أقواما مؤمنين لم يعملوا خيرا قط، أي لم يعملوا خيرا ينفعهم قط، وهذا على جهة التغليب، أي أن سيئاتهم العظيمة غلبت حسناتهم غلوبا حتى كاد الإيمان أو الحسنات أن تضمحل مع هذه السيئة. وليس معناها أنهم لم يعملوا أعمالا أبدا، لأن هذا الدليل استدل به المرجئة على نفي العمل عن الإيمان، ومعلوم أن العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، فإن قالوا أنه لم يعمل لا عمل قلب ولا عمل جوارح صار مذهبهم مذهب غلاة المرجئة، ومعلوم أنه لا إيمان لمن لا عمل له سواء بالعملين عمل القلب وعمل الجوارح، فإن فصلوا فأثبتوا عمل القلب دون عمل الجوارح فقد تحكموا على دليل بغير مستدل. نقول من أين بالدليل قال لم يعملوا عملا قط يعني عمل الجوارح؟ إما تنفوا الجميع أو تثبتوا الجميع، وليس لهم مناص عند السبر والتقسيم إلا هذا. ولهذا هذا الحديث في هذا الباب يعد مشكلا إذا نظر إليه بمجرده، أما إذا ضممته إلى بقية نصوص الوعد والوعيد يزول الإشكال والاشتباه كما عليه محقق أهل السنة من أن هذا نص إيش؟ نص وعيد، نص وعد يرجع إلى بقية نصوص الوعيد، فعندئذ يلتئم الأصل ويجتمع عليه الشمل ولا يختلف عليه قول أهل السنة. ثم يأخذ الله جل وعلا بيده غرفة من النار فيقول هذه إلى هؤلاء إلى رحمتي ولا أبالي، فصحت الشفاعة كم؟ 8 و9 أنا خابرها 8، هي زادت ها التاسعة الأخيرة ما هي بشفاعة، وإنما هو محض تفضل من الله عز وجل. إذن هي ثمان، انحرف في الشفاعة أقوام، ممن انحرف بها من الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فقلت لكم إنهم كادوا لا يثبتون إلا العظمى، وبعضهم يثبت ماذا؟ شفاعة النبي في التنقل في الجنة والتدرج فيها. وغلاة المرجئة كذلك ينكرونها، لأن الشفاعة إنما جاءت في الأحاديث، وهي عندهم مظنة الآحاد، وهي خارمة لأصلهم. فإن من المرجئة من يقول إن من عرف الله مؤمن، وإذا كان العارف مؤمن فلا حاجة له إلى شفاعة، ومن قال لا إله إلا الله هو مؤمن كما هو ذو الكرامية فلا حاجة إلى شفاعة، إلى نتاج أصولهم الفاسدة وعقائدهم في الإيمان الكاسدة. نعم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبغى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. يعني يبقى في الجنة فضل لم تمتلئ الجنة. النار وهي أقل من الجنة، والنار والجنة أعظم منها، لا تمتلئ حتى يضع الرحمن فيها رجله وقدمه فتقول قدني قدني. الجنة إذا دخلها كل أهلها ممن كتب الله لهم دخولها ومن شفعت فيهم الشافعون، يبقى في الجنة فضلا أي مكانا لم يدخله أحد، فينشئ الله لها أقواما يخلقهم لها فيدخلهم الجنة سبحانه وتعالى رحمة منه. لماذا؟ لأن الخلق خلقه والملك ملكه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. نعم. قوله وأصناف من يدخل الجنة، ما معنى وأصناف؟ أي أنواع من يدخل الجنة، وما يقع في اليوم الآخر من أنواع المواقف في العرفات من تطاير الصحف والحساب والحوض والميزان والشفاعات والصراط والقنطرة بعد الصراط والجسر على مثل جهنم، وما يكون فيها من إقرار الإنسان بعمله، كل هذه الأصناف أي الأنواع من الأحوال مذكورة في كتب الله المنزلة كلها، ومذكورة فيما أوحاه الله على رسله من أثارة العلم أي العلم المأثور عن أنبياء الله. هذا حكاية من الشيخ بإجماع المرسلين على الإيمان بهذه التفاصيل، تفاصيل اليوم الآخر، لأنها كما ذكرت لنا ذكرت له، لكن جاء في شريعة نبينا من التفاصيل وذكر أحد الأمور وأفرادها ما لم يأتي في من قبلنا، لأن شريعتنا هي الخاتمة ومحمد هو خاتم المرسلين، فلهذا أبان من تفاصيل اليوم الآخر إبانة تفصيلية ما لم يذكرها نبي قبله. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الغداة في الفجر ثم وقف في الناس خطيبا ولم ينزل حتى زاغت الشمس، فنزل فصلى الظهر ثم رجع فأتم خطبته، ثم نزل فصلى العصر ثم رجع فأتم خطبته حتى غربت الشمس، فما ترك شيئا مما يكون يوم القيامة وبين يدي الساعة إلا وأخبرهم منه بخبر. قال الصحابة رضي الله عنهم: علمه من علمه وإيش؟ وجهله من جهله، أي نسيه من نسيه، فإن الجهل هنا بمعنى النسيان، دلالة على أنه أبان لهم ذلك إبانة واضحة لا مرية ولا التباس فيها عليه الصلاة والسلام. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه، بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة، نعم، يؤمن أهل السنة والجماعة فرقة ناجية بالقضاء والقدر، وهو الأصل السادس من أصول الإيمان، كما أبانها سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في إجابته لسيد الملائكة جبريل عليه السلام. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكرر الفعل تؤمن مع القدر خاصة من بين أصول الإيمان الأخرى لأمرين: أولا من باب التأكيد والتنويه بشأن هذا الأصل تأكيدا وتنويها به، ثانيا أن الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، لأن القدر ماذا؟ قدر الله، وهو فعل الله عز وجل. والإيمان بالقدر ينتظم في الإيمان بمراتبه الأربعة، والتي قسمها الشيخ رحمه الله إلى درجتين، قال: كل درجة متضمنة إيش؟ مرتبتين. وهذا التقسيم له حكمة، لأن غلاة القدرية نفوا إيش؟ الدرجة الأولى، المرتبة الأولى العلم والكتابة، فكل مرتبة متضمنة لدرجتين. هذه المرتبة الأولى نفاها من؟ نفتها غلاة القدرية كما سيأتي. القدر له أربع درجات، وإن شئت على تعبير الشيخ ولا مشاحة في الاصطلاح، قال: لكل مرتبتين لكل مرتبة درجتين. الأولى علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، فقد أحاط الله جل وعلا بكل شيء علما قبل أن يقع، علمه سبحانه، علمه قبل وقوعه بمدة طويلة، وأيضا كتبه في اللوح المحفوظ في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. وفي آية الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ فهنا ما بمعنى الذي، أي موصولة، يعلم الذي في السماء والذي في الأرض، أي سبق به علمه. إن ذلك في كتاب، أي كتبه وهو اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. وعلم الله السابق بكل شيء وكتابته له في اللوح المحفوظ مفهومة من حديث القلم: إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. ولهذا يجب أن تعلم وتؤمن بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أوصى عباده بن الصامت، وهو أحد رواة حديث القلم، فقد رواه صحابيان، عباده من؟ وعبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، أوصى ابنه عند الموت، قال: يا بني اعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك لو مت على غير هذا كنت في النار. هذا الاعتقاد بعلم الله السابق الشامل لكل شيء قبل الوقوع وكتابته في اللوح المحفوظ لا يتناقض مع أقلام أخرى وتقديرات أخرى، فإن التقادير والأقلام أربعة: القلم الشامل وهو الذي جرى بكل شيء، دقيق أو قليل أو عظيم أو حقير إلى قيام الساعة. هذا القدر الشامل المسبوق بعلم الله وبكتابته يؤخذ منه أقدار أخرى، منها القدر العمري، كما جاء في حديث ابن مسعود إن أحدكم يقول قال أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه 43 يوم النطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. هذا يسمى بالتقدير إيش؟ العمري، خاص بكل إنسان متى إذا نفخ فيه الروح في رحم أمه. يأتي تقدير آخر هو التقدير الحولي: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يفرق يعني ينزل، يؤخذ من اللوح المحفوظ تقادير العام الجديد، وهذا في ليلة القدر. في ليلة القدر يسمى بالتقدير إيش؟ الحولي أو السنوي. هناك تقدير يومي كما دل عليه قول الله جل وعلا في الرحمن: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وهذه الآية نزلت ردا على اليهود الذين قالوا إن الله يوم السبت ما يعمل شيء، فأكذبهم ربي عز وجل بأنه كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل سبحانه ما يشاء. وقد روى أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حديث مختلف فيه، لكن مما يستأنس له من الأدلة الأخرى، قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من ياقوتة حمراء، صفحاته نور وقلمه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، وفي رواية نبرة، يخلق ويرزق ويعز ويذل ويحيي ويميت ويفعل سبحانه ما يشاء. هذه التقادير مأخوذة من أين؟ من القلم الشامل الذي جرى يوم خلقه الله قبل خلق السماء والأرض بكم؟ 50,000 سنة. مر عليكم في المعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال في علو حتى بلغ إلى مستوى إيش؟ سمع فيه صريف. ما معنى صريف؟ الصريف هو صوت الكتابة، احتكاك القلم بالصحف، ولهذا غالب أسماء الأصوات على وزن فعيل. صرير صوت إيش؟ الباب الذي ما زين، سيم وقت المطر يصول له صوت، هذا اسمه صرير. هذا اسمه ماذا؟ يسمى صريرا. صوت الحمام هديل على وزن فعيل. صوت الخيل صهيل. اخوان الخيل في اسمهم اللي لهم النهيق، هذه اسماء اصوات. وخرير الماء اذا نزل من علي من مكان عالي، اما اذا سال على الارض وله صوت يسمى ايش؟ اسيل. اسيل اسيل بالهمز. هذه اسماء الاصوات غالبها على وزن فعيل. قال: بلغ عليه الصلاه والسلام حتى بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام، أي احتكاك الأقلام بالصحف. أي أقلام؟ هي أقلام تؤخذ من اللوح المحفوظ، إما قلما حوليا أو أقلام يومية أو أقلام عمرية لكل إنسان، وقد وكلت لها الملائكة الكتبة التي تكتب هذه المقادير، ولهذا جاءت الأقلام مجموعة وجاءت مفردة. المفرد هو ماذا؟ الشامل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، والمجموعة هي هذه. حتى بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام. وفي حديث آخر رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أنه لا تغيير ولا تبديل ولا تحويل لما قضاه الله وكتبه. هاتان المرتبتان أنكرها من؟ أنكرها غلاة القدرية، الغلاة وهم أوائل القدرية، أول ما بدأ من مذهب القدر الغلاة، نفاة العلم والكتابة. ومن نفى العلم والكتابة سينفي المرتبتين الأخريين. جاء في صحيح مسلم بسنده أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن انطلقا من أين؟ من البصرة حاجين، فمر المدينة فقال لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا عنه. فلقي عبد الله بن عمر يقول فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف. مش معنى أنف؟ مستأنف، مستأنف يعني يبدأ فيه من جديد، لم يسبق له علم ولا كتاب ولا تقدير، وهذا معنى قول أنف يعني مستأنف. وأما ما تسمعونه أحيانا نستأنف الدروس خطأ، استئنافها البدء بها من جديد، ومراد القائلين نستأنفها إيش؟ نكملها. فهذا من الأخطاء. الحنابلة رحمه الله عندهم أن الإمام إذا أحدث يسوون في الصلاة يتمونها ولا يستأنفوها. ها وين اللي قرأوا الزاد؟ ومن ناب وإذا ناب الإمام في صلاته حدث استأنفوا الصلاة. استأنفوها يعني إيش؟ بدأوا فيها من جديد. لاحظتم؟ قال وإنهم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، أي مستأنف من غير سابق علم ولا كتاب ولا تقدير. هذا في عهد ابن عمر، يعني في تقريبا الستينات هجرية، قال رضي الله عنه أخبروهم إذا رجعتم إليهم أني منهم بريء وهم مني براء. تبرأ منه ثم قال حدثنا عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فساق حديث ماذا؟ حديث جبريل. فغلاة القدرية أي أوائلهم وأهل الغلو منهم ينفون المراتب الأربعة، خصوصا علم الله، خصوصا علم الله وكتابته. وهؤلاء يقول شيخ الإسلام في زمننا إيش؟ قليل، مع أنه الخبير، شيخ الإسلام هو الخبير في هذه المقالات والمذاهب وأهلها، لا نعلم أحدا أشد منه خبرة ولا علما بها. يقول في زماننا قليل، لكن في الزمان الماضي في زمن السلف كثيرون، وهؤلاء الذين أكفرهم السلف وتبرأوا منهم. ومن نفى العلم والكتابة سينفي المرتبتين الآخرتين وهي الإرادة والخلق. وهؤلاء الذين قال فيهم الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم، أي بعلم الله، هل علم الله الأشياء قبل وقوعها ولا ما علم؟ فإن أقروا بأن الله علم به خصموا، وإن أنكروه إيش؟ كفروا بماذا؟ بأمره، بإنكارهم علم الله وبإنكارهم القضاء والقدر. وهذا مدعاة قول الشيخ إنهم في زمن السلف كثير، لأن الشافعي قال ناظروهم لأن لهم وجود ولهم شوكة ولهم أهل، ولهذا أوصى الناس بأن يناظروهم بهذه الحجة الدامغة لهم ولأمثالهم. عامة القدرية أي عامة المعتزلة ينفون ماذا؟ مرتبة الكتاب المشيئة، مرتبة الإرادة والمشيئة، ومرتبة الخلق الآتي ذكرها. لكن ما موقف الجبرية من العلم والكتابة؟ معلوم أن المنحرفين في القدر طائفتان، من هم؟ من هما؟ القدرية والجبرية. القدرية مصطلح عند العلماء على المعتزلة نفاة القدر، والجبرية هم الجهمية الذين غلوا في إثبات القدر حتى نفوا قدرة العبد. وإن كان أصل مصطلح القدرية يطال الطائفتين، يطال الغلاة في إثبات القدر وهم وهم الجهمية الجبرية، ويطال نفاة القدر وهم من المعتزلة. إذن الجبرية وش مذهبهم، وش موقفهم من علم الله ومن كتابته؟ أثبتوا أقروها ولا نفوها؟ أقروها وغلوا في إقرارها حتى سلبوا قدرة العبد. نعم. وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم وإرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. لعلنا نقف عند قول الشيخ: وسلبها أقوام من غلاة الأهل الإثبات، لأن هذه في إشارة إلى مسألة الحكمة والتعليل، وهذه نبدأ بها إن شاء الله درسنا القادم. المرتبة الثانية وفيها درجتان: مرتبة الإرادة والمشيئة، هذه مرتبة واحدة، أن ما شاءه الله وأراده واقع، وكل مقدر فقد شاءه الله وأراده كونا. الدرجة الرابعة ماذا؟ خلق الله لأفعال العباد، فكل مقدر فإن الله خالقه. قال الله جل وعلا في المرتبة الثالثة: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله سابقة ومحيطة بمشيئة العبد، وإرادته نافذة، وهذه الإرادة إيش؟ الإرادة الكونية العامة الشاملة الإيش؟ القدرية، لها أربعة أسماء: إرادة كاملة، إرادة شاملة، وكونية، وقدرية، وإيش؟ وعامة، هي بمعنى المشيئة. ولهذا المشيئة، مشيئة الله، تأتي بمعنى الإرادة العامة، ولا تأتي بمعنى الإرادة الخاصة وهي الإرادة الدينية. فكل شيء مقدر من المقدرات ومقضي فقد شاءه الله وأراده. ودليل العقل ما أشار إليه الشيخ أنه لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لم يشأه ولم يرده، وهذا يقدح في ماذا؟ في ربوبيته من جهة قدحه في ملكه. المرتبة الأخرى: خلق الله جل وعلا أفعال العباد. أليس الله خالق العباد وخالق الخلق؟ بلى. فإذا أفعال الخلق هي خلق لله، لأن المخلوق وما فعل كله لله عز وجل. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فعملك من صومك وجهادك وبنائك وإفسادك الله خلقه، لكن الثواب والعقاب ينزل عليك أنت. لماذا؟ لأنك فعلت ذلك بمحض إرادتك واختيارك، والثواب والعقاب افهموا هذه المسألة، إذا فهمتموها يا أيها الإخوة ينحل عندكم كل إشكال وقع على القدرية ولا على الجبرية. الثواب والعقاب هل هو على محض القضاء والقدر أو على ما يختاره العبد ويفعله؟ هل الثواب والعقاب على ما يقدره الله، بمعنى على ما يمضي به القدر مما علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه، أو الثواب والعقاب على فعل العبد واختياره؟ الثواب والعقاب على اختيار العبد. لماذا؟ لأن أو قبل أن نأتي إلى هذه أو نكملها ثم نرجع إلى أدلة المرتبة الرابعة، لأن الثواب والعقاب رتب على اختيارك، على اختيارك أنت. الله أبان لك الخير وأبان لك الشر، جعل لك في الخير وفي طريقه مرغبات محفزات، وجعل لك في الشر إيش؟ منغصات ووعيد، هنا وعد هنا وعيد، وترك لك الخيار. فما تفعله بمحض اختيارك يكون عليه الثواب والعقاب. ولهذا الأفعال غير الاختيارية لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. مثل ماذا؟ النظرة الأولى هل عليها ثواب وعقاب أو معفو عنها؟ معفو عنها، لأن ليست بماذا؟ باختيارك. أما إدامتها أو نظرها الثانية فعليها ثواب وعقاب، لأنها متعلقة بماذا؟ بإرادتك واختيارك. المرتعش حركته هل عليها عقاب وثواب؟ معلوم أن الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة، لكن لما المرتعش صلى الله أكبر وهو يصلي هل بطلت صلاته؟ لأن اختياره بإيش؟ حركته باختياره ولا بغير اختياره؟ بغير اختياره. نفسك، جريان الدم في عروقك، هذا بغير اختيارك، فلم يرتب عليه ثواب ولا عقاب. أما ما تفعله بمحض الاختيار والإرادة فعليه الثواب والعقاب، وأي فعل فعلته مهما كان لن يخرج عن دائرة قضاء الله وقدره. لماذا؟ لأن علم الله تام وقدرته شاملة وملكه كامل غير ناقص، ولا يمكن أن يقع في ملكه وفي إرادته ما لم يسبق به علمه ولا إرادته ولا اختياره ولا خلقه. ظهر لكم هذا؟ إذا عرفت هذا الأصل ينحل عندك إشكال هؤلاء القدرية والمعتزلة والجهمية بأنواعه. المرتبة الرابعة العلم الخلق دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصله في مسلم ولفظه في السنن، إن الله خالق كل صانع وصنعته. ولهذا الثواب والعقاب ما يفعله الإنسان بمحض اختياره يرتب عليه الثواب والعقاب. وهذه المرتبة التي فيها درجتين الإرادة والمشيئة ودرجة الخلق ينكرها عامة القدرية، يعني عامة المعتزلة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. والحديث روي عن 5 من الصحابة، عن ابن عمر وجابر وأبي هريرة وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا ماتوا فلا تشهدوهم، وإذا مرضوا فلا تعودوهم. وتشبيههم بالمجوس وجهه أن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، وهؤلاء القدرية أثبتوا ماذا؟ خالقين كثيرين، فقالوا العباد يخلقون أفعالهم من غير إرادة من الله ولا خلق لله لها. وفي مقابلهم من؟ الجبري الذين غلوا في إثبات القدر، فقالوا إن العبد مجبور على فعله لا قدرة له ولا اختيار، وهذا ما سيأتي له مزيد بيان. مذهب القدرية مذهب متهافت في الفطر والعقول السوية، أما العقول المريضة بعلم الكلام ومرض القلوب فإنها تستفيضه. وأقرب شواهد ذلك ما ذكره العلماء أن أعرابيا دخل البصرة فسرقت ناقته، يعني سيارة سرقت، فحث عنها طلبها لم يجدها، فدخل الجامع فإذا فيه شيخ له لحية وعليه عنده طلاب، فاغتر به كما يغتر كثير من الشباب الآن في المظاهر دون المخابر، ولا يفضل للمخابر إلا أهل العلم. فقال: يا شيخ أحسن به الظن. وكان هذا الشيخ اللي في الجامع البصرة هو عمرو بن عبيد القدري، إمام المعتزلة قال: يا شيخ، أنا جيت من البر من الأعراب وسرقت ناقتي، فادعوا الله أن يردها علي، يعني ما لي حيلة أرجع إلا بهذه الناقة. فرفع عمرو بن عبيد يديه قال: اللهم إنك لم ترد، إنك لم ترد، أي لم تقدر أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم ردها علي. قال الأعرابي: وشو ايش تقول؟ ترى أنا أسوقها لكم حتى تفهموها، ولا ما قالوا هكذا؟ فقال: اللهم إنك لم ترد، أي لم تقدر أن تسرق ناقته فردها علي. قال: مه صح، كأنه يقول بلسان أعرابنا الآن كل تبن. لماذا؟ قال: مه، إذا كان الله عز وجل لم يقدر ولم يرد أن تسرق ناقتي فسرقت، فأخشى أن يقدر أن ترجع لي ولا ترجع، إذا كان يقع في ملكه ما لا يقدره ولا يريده. فخصم وحج الأعرابي بفطرته ذلك القدري بماذا؟ بمذهبه الفاسد الكافر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والموضوع له تتمة إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. نعم نعم أي أي نعم المقصود بذلك أن ما يخرجهم الله من النار برحمته التي هي أوسع من شفاعة هؤلاء، لا أن الله جل وعلا يشفع، وإنما يخرجهم سبحانه تفضلا، إلا إن قلنا إن الله يشفع إلى نفسه فهذا لا غلط فيه. نعم نعم هذا قول المتكلمين الذين قالوا إن صفة الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف مجازية، هذا من قول المتكلمين، وإلا نحن نؤمن بما جاءنا من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء لا يتكلف فيها. نعم تفضل. ما حاجة إلى مثل هذا السؤال، الحوض فيه فرع من الوسواس، وإنما نقول أفعال العباد مخلوقة لله، لأن العباد أنفسهم خلق لله، فالعبد وما أنتج وما صنع وما فعل كله لله عز وجل، وبالتالي أفعالهم مخلوقة لله بهذا الاعتبار، لا لأن العباد ليس لهم على أفعالهم قدرة أو ليس لهم لها اختيار. نعم كذلك التقدير الحولي واليومي لله ثابت أزلي، ولكن الله جل وعلا له في تقديره هذا أن يبدل، وقد سبق بتبديله علمه، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم هذا معلوم لله بالنسبة إلى علم الله وإلى ما كتبه، هذا مفروغ منه، لكن بالنسبة إلى نزوله ويعلمه الملائكة الذي ينزل عليهم والكتب الذين ينزل عليهم، هذا مما خفي عليهم ثم علموه بإنزال الله له. من هذا الباب أيضا يا أخواني، يعني من فرع هذا السؤال، وهو ما جاء في الحديث أن البر من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في أثره فليصل رحمه، هل معنى هذا أنه إذا وصل الرحم يكون له عمر غير العمر الأول؟ الجواب لا، ولكن علم الله في الأزل أن فلان يصل عمره فيبارك له في أجله وينسأ له، وأن هذا لا يصل رحمه ولا يحصل له ما أراد بذلك. ولهذا المعتزلة عجزت عقولهم، القدرية المعتزلة عجزت قلوبهم عن تصور ذلك، فقالوا إن الميت له أجلان، المقتول له أجلان، أجل قطع عليه في قتله إذ لو لم يقتل لعاش إلى الأجل الثاني. لاحظتم كيف الاضطراب العظيم؟ ما سببه؟ سببه أنهم ما آمنوا الإيمان الصحيح بقضاء الله وقدره، بل هذا المقتول إنما قتل بالقدر وانتهى أجله، وليس له أجل ساجل لو لم يقتل لعاش إليه. السؤال الخامس. لا، هذا ما هو صحيح. الحديث من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في عمره وليصل رحمه، معناه أنه أن صلة الرحم سبب لطول العمر ولبركته. في طول العمر إطالة حسية، فإنه سبق في علم الله أن فلان يصل رحمه فيطال عمره، وإطالة معنوية بالبركة فيعيش 60 سنة كما لو عاش قبله أو غيره 600 سنة، بأن عمل أعمالا في هذا العمر الذي وإن كان قصيرا لكنه بورك له في العمر وفي الوقت حتى أنتج ما لم ينتجه غيره وأثمر ما لم يثمره غيره. نبينا أخذ أخواني هالمرة 3 أسئلة لأننا أطلنا. يقول: هل تطوى الصحف كل سنة؟ سمعنا كثيرا عن هذا، فما هو القول المفيد؟ لم يأتي دليل أن الصحف كل سنة تطوى، ولهذا من البدع التي انتشرت وذاعت في الجوالات وعلى ألسنة الناس في إيصائهم: اختم صحيفة عامك بماذا؟ بصيام تسبيح واستغفار. متى؟ في آخر ذي الحجة. وهذا القول ليس عليه دليل بل هو بدعة، لأن الذي تطوى صحائفه كل يوم وليلة، يطوى عمل اليوم وعمل الليلة، أما أن العام تطوى صحيفته فلا. والذي جاء أنه ينزل تقادير كل عام، متى؟ تنزل في ليلة القدر، تنزل في هذه الليلة ليلة القدر تقادير السنة الجديدة. هل نقول الصراط أم نقول السراط؟ بالنسبة للقرآن، قراءة القرآن جاء فيها القراءتان: الصراط بالصاد اخت الظاء، والسراط بالسين اخت الشين. ونقول في الصراط المستقيم الذي هو علامة جهنم أنه الصراط بالصاد. بعض الأسئلة أهلها مسخنين ترى، ولهذا ما نجيب على الشيء المسخن. يقول: هل أن يكون أهل الأعراف عند مرور المؤمنين والمنافقين على الصراط؟ الله أعلم، لكن أهل الأعراف على اختلاف الروايات فيهم هم في أصح أقوال العلماء من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وإلا فقد قيل فيهم 7 أقوال، أرجحها أنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم هم أهل الأعراف. وهل يمرون على الصراط؟ نعم سيمرون عليه، ولكنهم تدركهم الشفاعة فيكونوا في الجنة، وقد يكون منهم من يناله الوعيد المجمل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.